أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب ومذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام، وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، وباب ساج، وخاتم حديد. لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الأسماء، وهي الرفع والنصب في باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء، ختم بباب مخفوضات الأسماء، فذكر أنها ثلاثة. النوع الأول مخفوض بالحرف، وهو ما دخل عليه حرف من حروف الخفض، ما دخل عليه حرف من حروف الخفض. وذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب، وأعادها هنا ثانية بزيادة واو رب ومذ ومنذ، بزيادة واو رب ومذ ومنذ. والنوع الثاني مخفوض بالإضافة، مخفوض بالإضافة، وتقدم أن الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي جر الأثانيهما، تقتضي جر ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض لأنه مضاف إليه، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدهما ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف له أو مستحقا له، كقولك غلام زيد، فهو ملك له. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، ومثل له المصنف بقوله ثوب خز، وباب ساج، وخاتم حديد. وكل واحد من هذه يكون بعض المضاف إليه، فالخز بعض الثياب، فالثياب من الخز وغيره، وكذا يقال فيما بعدها. وبقي معنا معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أنها تكون بمعنى في، ومنه قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار، وضابطه أنه ما لا يصلح معه من وفي الذين تقدم، ولا يصلح معه إلا تقدير في. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، والتوابع أربعة هي النعت والتوكيد والعطف والبدل، فالحكم عليها خفضا كالحكم عليها رفعا ونصبا. ويعلم منه أن المخفوضات ترجع إلى نوعين، أحدهما مخفوض مستقل، وهو المخفوض بالإضافة، والآخر مخفوض تابع، وهو أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه المقدمة على ما يناسب المقام.